الله نستفتح بالذي هو خير. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. وبعد، أيها الجمع الكريم، مرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة 17 من شهر رمضان المعظم لعام 1413 الموافق 10 مارس 1993، ومن مقر عائلة أبو خليف بالبليانة نحييكم ونحتفل معكم بهذه الليلة المباركة وبمناسبة غزوة بدر الكبرى، وإن خير ما يحتفل به هو القرآن الكريم حبل الله المتين، وإنه لمن فضل الطالع أن يكون معنا في هذه الليلة فضيلة الشيخ محمود صديق المتشاور قارئ جمهورية مصر العربية، بل أقول قارئ العالم الإسلامي، نسأل الله له التوفيق. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: القارئ والمستمع شريكان في الأجر، فلعلنا على رجاء من رحمة الله نرهف في السمع خاشعين منصتين إلى القرآن الكريم وقارئنا الكبير فضيلة الشيخ محمود صديق المنشاوي، فليتفضل مشكورا مأجورا. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى فإنه يعلم السر وأخفى الله لا فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وهل أتاك حديث موسى فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى بسم الله ما فقال لأهلهم قدوم Oh,

قال ألقها يا موسى واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لنريك من آياتنا الكبرى وما تلك بيمينك يا موسى وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ قال لي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء إن آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري Watch out.